أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن. لم يذكر ابن عباس. ثم قال قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن داود عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل وقد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا الحديث حديث لو كان لابن آدم واديان أو واد لرجى وتمنى أن يكون له أكثر يعني لطلب الاستزادة. حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 3 من الصحابة كما رأينا أنس وابن عباس وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه. فهو حديث مشهور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه العدد عنهم مما يدل على أنه حديث مشهور. بل إن هذه الروايات كرواية ابن عباس رضي الله عنهما ورواية أبي موسى الأشعري تشعران بأن هذا اللفظ كان من القرآن كان من القرآن. ولكنه لو صح ذلك لكان من المنسوخ لكان مما نسخ لفظه من القرآن. لأن العربة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل ولأن العرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه ولأن المصحف الذي جمعه زيد في أيام أبي بكر رضي الله عنه وهكذا الجمع الآخر الذي كان عند عثمان رضي الله تعالى عنه وانطلق منه فجمع مصاحف الأمصار وأرسل بها إلى الأمصار كلها خلت من ذكر هذه الآية، ولم يورد فيها هذا القول، مما يدل على أنها ليست قرآنا، وإن كانت قرآنا فقد نسخت. لكن إنما ذكر أبو موسى الأشعري وذكر عبد الله بن عباس يؤكدان أن هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي جاء بهذا الحديث، أو أن هذا اللفظ هو من الألفاظ ومن المعاني المحكمة في الشريعة، وهو من الآراء التي جاءت بها الشريعة تؤكد ما عليه ابن آدم من الحرص ومن الطمع، ما عليه ابن آدم من الحرص ومن الطمع، فإنه مهما أوطي ومهما جمع لكنه حريص على أن يزداد، وهو حريص على أن يزيد ما يجمعه، حتى إذا بلغ قدرا تمنى أن يزداد هذا القدر. ولذلك جاء حتى إذا أنه أو أعطي مالا يملأ واديا نتمنى أن يكون عنده واد آخر، ولو أعطي واديان تمنى أن يكون له ثالث. هذا دأب ابن آدم، حريص على الجمع، خصوصا إذا كان هذا المجموع مالا أو ذهبا. ولذلك يحرص ابن آدم على الجمع، وربما كان في هذا الجمع هلاكة، لأنه قد يجمعه من حلال وقد يجمعه من حرام وقد يجمعه من مال شبهة، كل ذلك يقع منه دون مراعاة لهذه الشروط التي يشترطها الشرع في جمع المال، والتي يحرص على أن يكون هذا المال المجموع مصدره حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه وصية الله جل وعلا لعباده الرسل والأنبياء والعامة، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى. لهذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ينبه أمته أن يحرصوا على أن يجمعوا المال من المال المباح ومن المال الحلال، وأن يجمعوا بين أطراف الدنيا، لكن يتحروا الحلال والمباح، لأن من يجمع الدنيا قد لا يبالي فيتسرب إلى ماله مال محرم ويتسرب إلى ماله مال شبهة، وهو إن جمع فإنه سيحاسب عنه مرتين، يحاسب عنه عند جمعه ويحاسب عنه عند تخليه وتركه. ولذلك جاء التنبيه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا، أن يكون حريصا عند جمع المال، وأن يكون حريصا عند إنفاق المال، فإن هذا الواقع يستلزم أن يتحرى الإنسان في التعامل بالمال. هذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث، بدأ بحديث يحيى بن يحيى مقرونا بسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة إمام من أئمة الحديث وصاحب كتاب. فيحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك، وكذا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، لكن هذا الحديث لم يخرجه مالك، وإنما أوجد هؤلاء الثلاثة الحديث في مسانيدهم. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري أيضا صاحب حديث يروي عن قتادة ابن دعامة السدوسي، قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عما يجيش في خاطر كثير من الناس أو غالب بني آدم ممن لم يتصور أن المال وسيلة لطاعة الله، وليس المال غاية لذاته، يتحكم في أداء العبادة، مع أن الإسلام فرض علينا قدرا من الطاعة ومن العبادة لا يتنافى مع جمع المال من الوجوه الحلال، لكن التحذير هو من الإغلال في وجوه الحلال والإصرار على جمع المال دون تأن ودون تحر، حتى لا يقع الإنسان في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. وإذا عرفها، فقل من يسلم من التخلص منها. لذلك قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني يرعى في مكان مباح لكن بجواره أماكن محذور عليها ومحظور عليها، أماكن حجرها الناس على أنفسهم. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وسلم من الملام وتجنب الوقوع في الحرام، فكان موقفه وموضعه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: هذا الحديث يرويه لو كان لابن آدم واديان من مال، وهنا أطلق المال ولم يوضح ما نوعية المال، وقد جاء في الروايات الأخرى: لو كان لابن آدم واديا من ذهب، والذي هو أنفس الأموال. والنفوس تصغر أمام هذه الأموال، هذا حال الذي يحرص على جمع المال. لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثانيا أو ثالثا، وذكر هنا واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذه العبارة ظاهرها أنها تدل على من كان هذا حاله أو كانت هذه أمانيه أن يستغفر الله جل وعلا، وأن يكثر من التوبة، عسى الله جل وعلا أن يوفقه ويلهمه للعمل بما شرعه وبما رغب فيه أو رغب فيه. وهذا الحديث يدل على أنه على أن الإنسان على أن الإنسان يدل على أنه يحرص على الزهد في الدنيا، فإن الزهد في الدنيا يؤدي إلى تجنب الوقوع في المكاره وفي الشبهات. قال: ويتوب الله على من تاب. يتوب الله على من تاب، وهذا الكلام فيه إشعار بأنه ينبغي كل من كل من حرص على أن يجمع المال فعليه أن يتحرى ولا يجمع المال ابتداء إلا إذا عرف أنه على استعداد وقادر على أن يجمع المال من الحلال، وإلا فعليه أن يتجنب ذلك. قال: والله يتوب على من تاب. ثم أورد الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة يعني ابن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. والرواية الأولى هي رواية يحيى بن يحيى، والرواية الثانية هي رواية ابن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا شعبة، قال: سمعت قتادة، فرجع الإسناد إلى قتادة. والذي عليه مدار الرواية هو قتادة بن دعامة السدوسي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال أنس: فلا أدري أنزل يعني قرآنا أم هو شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم موقنون وعارفون بأن ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي الذي أوحى الله إليه، كما قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هل هو من الوحي المتلو المعرف بالقرآن، أو أنه من الوحي غير المتلو الذي يكفي أن يسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكدوا من صحة ما أوحي به إليه؟ أما تنويعه أن يكون قرآنا أو غير قرآن، هذا الأمر في أول نزوله وتلقيه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون فرقا، وإنما ظهر الفرق فيما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قام الإجماع على التمييز ما بين ما تلي قرآنا وبينما يمع كان سنة. وهكذا كلما امتد الوقت كلما زاد الافتراق، لأن مسألة النقل المتواتر تحقق في القرآن، ولأن غالب ما أنزل من السنة النبوية أو من الوحي فهو من السنة النبوية التي لم يحصل بها أو يحصل لها التواتر برواتها. فقال هنا: فلا أدري أي شيء أنزل يعني قرآنا أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة وحديث أبي عوانة وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا معنى قوله بمثل حديث أبي عوانة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. وهذا الإسناد إسناد مصري حيث إن ابن وهب وتلميذه يحيى بن يحيى وشيخه يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ ابن آدم ولم يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. فهو بالصيغة التي رويت وهذه الصيغ تشابهها وتطابقها يدل على أنها نقلت نقلا لفظيا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الحديث يكون شاهدا لحديث أنس رضي الله عنه يقول لو أن لابن آدم ملأ واد مالا لا حب أن يكون له إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري أمن القرآن هو أم لا, يعني هل هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية أو أنه حديث ينسب إليه عليه الصلاة والسلام. لكن كما هو معلوم أن هذه اللفظة من الأحاديث هي محل تردد بين كونها قرآنا أو كونها سنة, والغالب أنها من السنة, وهكذا ذهب إلى ذلك علماء الحديث. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا, يعني أو من السنة. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن يعني أن هذا القول ليس من ابن عباس وإنما هو من قول التابعي, إنما هو من قول التابعي. ثم أورد الحديث من طريق أبي موسى الأشعري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة يعني إلى الذين حفظوا من القرآن من أهل البصرة، وكان عددهم نحو 300 يعني حافظ. فقال: أنتم خيار أهل الأرض أو أهل البصرة، لأنهم يحملون في أجوافهم كلام الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة، يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروي أنه كان يقول: من حمل القرآن بين جنبيه وظن أن غيره خير منه فقد أخطأ، لأنه لا أحد أعلم ممن يحمل كلام الله جل وعلا. فقال هنا: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا تطولن عليكم الأمد، يعني في قراءته، وبادروا إلى قراءته، لأنكم إن أطلتم الأمد قست قلوبكم. وقد أشار القرآن إلى ذلك الذي حدث للأمم السابقة، قال: فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم أو قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، يعني بسورة براءة مما حفظوا، لكن هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وتلاوته ورفع عن المصحف، وهي مسألة من المسائل التي تنوع فيها وتعدد فيها قول أهل العلم. فمنهم من يرى النسخ في القرآن، وأنه قد ينسخ لفظ القرآن ومعناه، وقد يبقى اللفظ وينسخ المعنى فيكون قرآن يتلى. ومنهم من يقول إن الذي ينبغي أن يتلى هو القرآن المحكم، وأما ما لم يحكم فهذا إما أن يبقى في المصحف، وإما أن يرفع من المصحف، ومما بقي من المصحف من الآيات المنسوخة قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فقد نسخ حكمه بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. نجد الآيتين موجودة وتقرأ، لكن حكمها متوقف عنه. ومما نسخ حكمه وبقي يتلى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن هذه الآية نسخ حكمها بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فنسخت هذه أو هذا العجز من الآية نسخ صدرها الذي أوجب لمن أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. ولذلك يقول هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان مما حفظ قوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات يعني بسورة سبح فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه موجودة في سورة الصف بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إلى آخر السورة. لكن المراد مما نسخ هو قوله فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا اللفظ هو المنسوخ وبقيت السورة محكمة تقرأ. هذا ما فهمه الراوي عن ابن عباس او الراوي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو يؤكد لنا ان التحذير او يؤكد لنا ان الحرص على الدنيا من الامور التي مقتها الله سبحانه وتعالى وذمها وان على الانسان ان يكون قنوعا يقنع بما عند الله فان القناعه هي دأب الصالحين ودأب الأنبياء والمرسلين ولا ينبغي له أن يكون طامعا في أمور الدنيا وإنما ينبغي أن يسخر طمعه فيما عند الله ليجزيه الله يوم القيامة أحسن الجزاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.